فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم زيادة سعر السلعة من قبل البائع، فإذا أتاه أحد يماكس فإنه ينزل له السعر، أما إذا لم يماكسه فيبقى على سعره الأول؟ هذا النجش ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا ما يرفع قيمة السلعة علشان إنه يطلب التنزيل، إلا صار جاهل ما يحسن وخذها على قولك أو بهذا غش، ما يجوز هذا. نعم.